بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض تصحبكم في هذه المادة. الربا وصوره المعاصرة مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وتمسك بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الموضوع موضوع مهم جدا، وهو موضوع الربا وبيان شيء أو أمثلة مما وقع فيه الناس في هذا الزمان من أمور الربا. الله سبحانه وتعالى أحل لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث، وأغنانا بحلاله عن حرامه، وبفضله عمن سواه. وأمرنا بالأكل من الطيبات والعمل الصالح. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال سبحانه: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه يقول: يا ربي يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ هذا حديث عظيم. اجتمع فيه كلام النبي، كلام الله جل وعلا، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم في توجيه الأمة إلى الأخذ من الطيبات وترك المحرمات لما في ذلك من الخير العاجل والآجل. فإن الحلال الطيب يتغذى به الجسم تغذياً طيباً، ويكون له أثر على العمل الصالح، لأنه يعين على طاعة الله ويحيي القلب. ولهذا قال: كلوا من الطيبات واعملوا صالح. والحرام، أكل الحرام يغذي الجسم تغذية خبيثة ويؤثر عليه تأثيراً سيئاً، فيثقله عن طاعة الله عز وجل ويكسله عن فعل الخير. وأعظم من ذلك أنه يمنع قبول الدعاء. فأكل الحرام والتغذي به واستعماله يمنع قبول الدعاء، لا سيما في الأحوال الشاقة التي يحتاج فيها الإنسان إلى الدعاء ويحتاج إلى إعانة الله عز وجل له، فإن ذلك يحول بينه وبين قبول دعائه، كما قال صلى الله عليه وسلم: يمد يديه، يعني إلى الله جل وعلا، يدعو: يا رب يا رب، يكرر الدعاء والإلحاح على الله جل وعلا. وهذه أحوال تقتضي الإجابة، أولاً أنه مسافر يطيل السفر، والمسافر حري أن يتقبل دعاءه. ثانياً أنه أشعث أغبر، متواضع، ليس عليه شيء من مظاهر الكبر، أشعث أغبر. وثالثاً أنه يمد يديه إلى ربه، مد المفتقر إليه، مد المفتقر إلى الله سبحانه وتعالى، المسكين المحتاج. رابعاً أنه يكرر فيقول: يا رب يا رب، وهذا إلحاح، هذه أحوال تقتضي الإجابة. ولكن لما كان يتغذى بالحرام ويستعمل الحرام لم تنفعه هذه الأحوال ولم يستجب له دعاء، فأنى يستجاب لذلك؟ أنى كلمة استبعاد، وذلك بسبب أكله للحرام واستعماله له. ولما قال سعد بن أبي وقاص للنبي صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله أن يجعلني مجاب الدعوة، قال: يا سعد، أطب مطعمك تكن مجاب الدعوة، أطب مطعمك تكن مجاب الدعوة. الله سبحانه وتعالى يسر الرزق لمن طلبه، يسر الرزق الحلال لمن طلبه، بل جعل طلب الرزق قريناً للعبادة. قال تعالى: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، ابتغوا من فضل الله أي اطلبوا الرزق بالبيع والشراء وغير ذلك من وجوه الاكتساب المباحة، وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحون. فربط سبحانه وتعالى بين العبادة وبين طلب الرزق. قال سبحانه في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه سبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة خافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فذكر أنهم يبيعون ويشترون ويطلبون الرزق، ولكن إذا حانت الصلاة تركوا البيع والشراء وأقبلوا على عبادة الله عز وجل. فإذا فرغوا من الصلاة عادوا إلى بيعهم وشرائهم وطلبهم للرزق. وهؤلاء عملوا بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. فهم جمعوا بين طلب الرزق من الوجوه المباحة وبين عبادة الله عز وجل. فلا يجوز للإنسان أنه ينشغل بطلب الرزق وجمع المال ويترك الصلاة أو يترك العبادات التي أوجبها الله عليه، بل يجمع بين الأمرين. وطلب الرزق له وقت والعبادة لها وقت، فلا يأخذ من وقت العبادة لطلب الرزق ولا يأخذ من وقت طلب الرزق للعبادة، بل يعادل بينهما، لأنه بحاجة إلى الرزق، حاجة إلى المال لينفق على نفسه وعلى أولاده وليتصدق على المحتاجين ويحسن إلى المعوزين ويجاهد به في سبيل الله. الجهاد بالمال قرين للجهاد بالنفس في سبيل الله. فقد ذكر الله الذين يسافرون لطلب الرزق مع الذين يسافرون للجهاد في سبيل الله. فقال سبحانه وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله. كل هذا يدل على أن المسلم مأمور بطلب الرزق ليستغني به عن الناس حتى ولو كان ذلك بالاحتراف، لو كان ذلك بالاحتطاب والحمل على الرأس لطلب الرزق والاستغناء عن الناس وعن سؤال الناس. قال صلى الله عليه وسلم لأن يأخذ أحدكم حبله ثم يذهب إلى الجبل فيجمع الحطب ويحمله على رأسه ثم يبيعه فيكف الله به وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. فطلب الرزق أمر مشروع وهو قرين العبادة، قرين الجهاد في سبيل الله عز وجل، فيجب على المسلم أن يطلب الرزق، ولكن لا يكون ذلك على حساب العبادة فيتساهل بالعبادة أو يضيع وقت الصلاة أو يتأخر عن صلاة الجماعة وينشغل بطلب الرزق، بل إنه مأمور بهذا وهذا، كل شيء في وقته. والغني الذي ينفق في سبيل الله له مكانة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى، وأثنى الله على الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سراً وعلانية، أثنى الله عليهم ووعدهم بجزيل الثواب. وقد جاء فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور. أهل الدثور يعني الأغنياء. قال صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ قالوا: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، لكنهم يتصدقون ولا نتصدق. يتصدقون لأن عندهم أموال، وفقراء المهاجرين ليس عندهم أموال. أحزنهم ذلك، إرابتهم في الخير، فقال صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على شيء تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم، ولا يكون أحد مثلكم إلا من فعل مثل ما فعلتم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون الله دبر كل صلاة 33، وتحمدون الله 33، وتكبرون الله 33، وتقولون تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. فذهبوا فرحين، فصاروا يقولون هذا الذكر بعد الصلاة، فسمعهم إخوانهم الأثرياء فقالوا مثلهم. فعاد فقراء المهاجرين إلى رسول الله فقالوا: يا رسول الله، سمع إخواننا أهل الدثور بما قلنا فقالوا مثلنا. قال صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فهذا يدل على أن طلب الرزق وتوفر المال بيد المسلم، المال الحلال الطيب، أن له فضلاً وله فائدة عظيمة لمن وفقه الله سبحانه وتعالى. ولذلك شرع الله لعباده أن يطلبوا الرزق وأن يكتسبوا، وبين لهم الحلال والحرام، بين لهم الحلال لأجل أن يأخذوه، وبين لهم الحرام من المكاسب من أجل أن يجتنبوه. ومما يدل على أهمية المال في الإسلام أن الله جعله مع الضروريات الخمس وأمر بحفظه وأوجب العقوبة على من يعتدي على أموال الناس، أوجب العقوبة. قال تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فأوجب قطع يد السارق الذي يسرق أموال الناس، لأنها أموال محترمة لا يجوز لأحد أن يعتدي عليها. قال سبحانه في المحاربين الذين يقطعون الطرق ويسلبون الناس أموالهم بالقوة، قال تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. فمال المسلم محترم، كما أن دمه محترم وأن عرضه محترم. قال صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجة الوداع: أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ألا هل بلغت؟ وحرم الغش في المعاملات، حرم الغش والكذب والخديعة وأكل أموال الناس بالباطل. قال تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فجعل المال، جعل أكل المال بالباطل عديلا لقتل النفس بغير حق. هذا كله يدل على أهمية الأموال وحرمتها. قال جل وعلا: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. فنهى عن إضاعة المال وإعطائه للسفهاء الذين يضيعونه. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. ويكره لكم ثلاثا قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. والله جل وعلا بيّن الطرق الشرعية لاكتساب المال بأن يبيع ويشتري، بأن يؤجر، بأن يتاجر مع الناس، بأن يستثمر أمواله بما أباح الله له أوسع سبحانه وتعالى الطرق النزيهة الطيبة لتحصيل المال، ونهى سبحانه وتعالى عن المكاسب المحرمة والطرق المحرمة التي يؤخذ بواسطتها المال بغير حق. حرم سبحانه وتعالى بيع المواد الخبيثة والمواد المحرمة كالخمر والخنزير وآلات اللهو والميتة والأصنام والصور المحرمة، لأن الله جل وعلا إذا حرم شيئاً حرم ثمنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي يبيع المواد المحرمة ويأكل ثمنها هذا مثل اليهود الذين حرم الله عليهم شحوم الميتة، حرم الله عليهم الشحوم، شحوم الميتة وغيرها، حرم الله عليهم الشحوم فاحتالوا على ذلك فأذابوها، أذابوا الشحوم وباعوها وأكلوا ثمنها ظنًا منهم أن بيع الدهن أنه يختلف عن بيع الشحم، وهذا من باب الاحتيال على ما حرم الله سبحانه وتعالى. فقال لعنة الله على اليهود لما حرمت عليهم الشحوم جملوها يعني أذابوها ثم باعوها وأكلوا ثمنها. ثم قال صلى الله عليه وسلم إن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه، فلا يجوز بيع المواد المحرمة كالخمر وسائر المسكرات والمخدرات والدخان والقات، كل المواد المحرمة لا يجوز بيعها والاتجار بها وأكل ثمنها، فإن ثمنها يكون مثلها حراما. ولو تغير الاسم فإنها لا تتغير الحقيقة. وحرم سبحانه وتعالى الرشوة، فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الراشية والمرتشية والرائش وهو الساعي بينهما، والرشوة هي المال الذي يدفع للموظف أو المسؤول من أجل إنجاز المعاملات التي يطلب منه إنجازها. فإذا كان لا ينجز الأعمال والمعاملات إلا إذا دفع إليه رشوة من أصحاب المعاملات، هذه هي الرشوة، الملعون من دفعها والملعون من أخذها والملعون من سعى فيها، أسأل الله العافية. وهي السحت الذي قال الله جل وعلا في اليهود أكالون للسحت، والسحت هو الرشوة وهي الباطل الذي قال الله تعالى فيه ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. كثير من الناس يتهاونون بأمر الرشوة أو يسمونها بغير اسمها، فيقولون هدية أو هي حق للموظف أو تشجيع للموظف أو غير ذلك من الأسماء، ما يسمونها رشوة، هي رشوة ولو سميت بغير اسم، وهي سحت حرام وملعون من تعاطاها. كذلك حرم الله القمار، القمار وهو جميع المراهنات، الأموال التي تؤخذ بالمراهنات والمسابقات لأنه أكل للمال بالباطل، إلا ما استثناه الرسول صلى الله عليه وسلم من المسابقات والمراهنات، وهي الثلاث. قال صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. النصل الرماية، لأن المسابقة على الرماية وتعلم الرواية من وسائل الجهاد في سبيل الله عز وجل، فيجوز المسابقة فيها لأجل أن يحرق الرماية ويتعلمها. أو خف، المراد به المسابقة على الإبل، لأن الإبل من دواب الجهاد أيضا. فالمسابقة على الإبل هذه مشروعة، وهي كسب طيب، ما يأخذه من الجوائز على المسابقة على الإبل كسب طيب، لأن هذا من وسائل الجهاد والتعلم، تعلم الجهاد في سبيل الله عز وجل. والحافر مراد به الخيل، مسابقة على الخيل، لأن الخيل من دواب الجهاد. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فالذي يعطى للسابق في هذه الأمور، في الرماية أو في المسابقة على الإبل أو على الخيل، الذي يعطى للسابق هذا حلال طيب، لأنه إعانة على تعلم وسائل الجهاد. أما ما عدا هذه الثلاثة من المراهنات والمسابقات فهو الميسر، وهو القمار المحرم لكتاب الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة في والبغضاء في الخمر والميسر، ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ فجعل الميسر قرينا للخمر، وأمر بتجنبه والابتعاد عنه. والميسر هو القمار، وهو جميع المراهنات والمسابقات التي يؤخذ عليها المال، ما عدا ما استثناه الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك أكل للمال، أكل للمال بالباطل. وأعظم من هذه الأمور الربا. قال الله سبحانه وتعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، إلى قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. هذا وعيد شديد على أكلة الربا، وأنهم محاربون لله ومحاربون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن حاربه الله فهو مهزوم وخاسر وهالك، لأن أحدا لا يقوم لحرب الله سبحانه وتعالى. فالله يسلط عليه من جنود السماوات والأرض ما لا طاقة له به، يسلط عليه النكبات والنكسات، يسلط عليه تلف المال، يسلط عليه الأعداء والسراق وقطاع الطريق، يسلط عليه الحريق والغرق، يسلط عليه الأمراض الزروع والثمار، تلف المال في البر والبحر. إذا حارب الله سلط الله عليه جنوده، ولله جنود السماوات والأرض، بل يسلط عليه الأمراض الفتاكة التي لا يستطيع الطب علاجها، بل يمحق بركة المال الذي معه فلا ينتفع به ويكون وبالاً عليه، كما قال الله جل وعلا: يمحق الله الربا، يمحق الله الربا، يمحقه بمعنى أنه يتلفه ويهلكه، وبمعنى أنه يمحق بركته ونفعه فلا ينتفع به صاحبه، وإنما يشقى بجمعه وتكديسه ولا ينتفع به لا في دنياه ولا في آخرته، ويخرج من الدنيا مذموماً خاسراً، ويخلف الأموال الربوية ناراً تتأجج عليه في نار جهنم، نسأل الله العافية. والنبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، فلعن الآكل، وليس المراد خصوص الأكل، وإنما المراد جميع وجوه الانتفاع بالربا، سواء بالأكل أو بالشرب أو باللباس أو بالاقتناء وجعله مع الأرصدة حتى ولو لم يأكله. المراد أخذ الربا، أخذه، أخذ الربا هذا أكل له، كما قال الله جل وعلا في اليهود: وأخذهم الربا فقد نهوا عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل. فإذا أخذ الربا حقت عليه اللعنة، أكله أو لبسه أو شرب منه أو تصدق منه أو تركه خلف ظهره، ويكون زادا له إلى النار يوم القيامة. لعن الله آكل الربا وموكله، أو هو الدافع، الموكل هو الدافع الذي يدفع الربا في المعاملات، لأنه أعان على الحرام ومكن المرابي من أخذ الربا، فلو لم يوجد من يدفع الربا لتعطل المرابون، لكن لما تعاونوا معهم ودفعوا لهم الربا دخلوا في لعنة الله، هم خسروا المال ودفعوه ومع هذا لعنهم الله، خسروا أموالهم واستحقوا لعنة الله. وموكله وكاتبه الذي يكتب العقود الربوية، الذي يكتب العقود الربوية يكون كاتباً عند المرابي، يكون كاتباً في البنك يكتب المعاملات الربوية، يكتب الوثائق، هذا ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنه ما أكل الربا ولا دفع الربا، لكن لما صار يكتب الربا تعاون مع المرابي والعياذ بالله. والله جل وعلا يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وشاهديه، الشهود الذين يشهدون على عقد الربا، لأن الله أمر بالإشهاد على الدين، يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، إلى قوله وأشهدوا ذوي وأشهدوا شهيدين من رجالكم الآية. فالذي يشهد على عقد الربا لأجل إثباته وتوثيقه يدخل في لعنة الله عز وجل، مع أنه ما أكل الربا ولا دفع الربا ولا كتب الربا، ولكنه شهد عليه ورضي به وأعان عليه، فاستحق اللعنة من الله سبحانه وتعالى. فهذا مما يدل على قبح الربا، قد عده رسول الله صلى الله عليه وسلم من السبع الموبقات، يعني المهلكات، من السبع الكبائر الموبقات يعني المهلكات، مما يدل على خطورته. والربا زيادة، الربا في اللغة الزيادة، يقال ربا الشيء إذا زاد، ومنه قوله تعالى فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، يعني الأرض ربت يعني ارتفعت وزادت. ومنه الربوة، المكان المرتفع من الأرض. فالربا في اللغة الزيادة، وأما في الشرع الربا زيادة في أموال مخصوصة، زيادة في أموال مخصوصة. نص النبي صلى الله عليه وسلم عليها بقوله البر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والذهب بالذهب والملح والفضة بالفضة والملح بالملح سواء بسواء يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. هذه الستة التي نص عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يجوز بيع بعضها ببعض، لا يجوز بيع شيء منها بجنسه مع زيادة، ولا يجوز بيع شيء منها من غير جنسه مؤجلا. قال صلى الله عليه وسلم فإذا اختلفت هذه الأصناف، يعني كما إذا بيع بر بتمر أو ذهب بفضة اختلفت الأصناف، فبيعوا كيف شئتم، يعني لا مانع من الزيادة لكن يدا بيد، يعني لا بد من التقابض في المجلس. وقد ألحق العلماء، جمهور العلماء، بهذه الستة كل ما شاركها في علة الربا، كل ما شاركها في العلة التي من أجلها حرم الربا فيها، إلحاقا للفرع بالأصل عن طريق القياس. والقياس من الأدلة، من الأدلة الشرعية التي هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس عند جمهور أهل العلم. فكل ما شابه هذه الستة بأن وجدت فيه علة الربا التي من أجلها حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم الربا في هذه الستة فإنه يلحق بها ويدخله الربا عند جمهور أهل العلم. فالربا على نوعين، ربا فضل وهو الزيادة بين هذه الأشياء أو ما شابهها، وربا نسيئة وهو التأجيل، كأن يبيع دراهم بدراهم مؤجلة، يبيع دراهم بدراهم مؤجلة، يبيع البر بالشعير مؤجلا، يبيع التمر بالبر مؤجلا، يبيع الذهب بالفضة مؤجلا، يبيع الدولار يبيع الدولار بالدينار أو بالجنيه أو بالريال السعودي مؤجلا، يبيع عملة بعملة أخرى من غير جنسها مؤجلة، هذا ربا نسيئة. هذا هو ربا النسيئة، والنسيئة معناها التأجيل. إذن هذه الأمور الربوية إذا اتحد الجنس، بين الثمن والمثمن فلا بد من شيئين، لا بد من التساوي في المقدار، ولا بد من التقابض في المجلس. وإن اختلف الجنس لأن بيع بعضها بغير جنسه من هذه الأمور فلا بد من التقابض في المجلس، وتجوز الزيادة، قوله صلى الله عليه وسلم: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. هذا هو الضابط المختصر للربا وبيانه. وهناك أنواع يتعامل بها الناس اليوم وهي ربا صريح. أولاً القرض بالفائدة، القرض بالفائدة أي بالزيادة، كان يقرضه 100 ريال ب110، هذا ربا صريح. قال صلى الله عليه وسلم: كل قرض جر نفعا فهو ربا. وأجمع العلماء على هذا الحكم، أن كل قرض جر نفعا فهو ربا، يعني جر نفعا للمقرض، فقال: لا أقرضك إلا بمنفعة تعود علي، إما بأن يعطيه زيادة على المبلغ، أو أن يسكنه داره، أو أن يركبه سيارته، أو أن يقضي له حاجة. فكل المنافع التي تعود على المقرض مشروطة يشرطها عليه فإنها تكون ربا، سواء كانت نقوداً أو غير نقود، لأن المقصود من القرض الإحسان. والعلماء يقولون: القرض عقد إرفاق، المقصود به الأجر، بأن تقرض المحتاج ليدفع حاجته ثم يرد عليك مثل ما أعطيته من غير زيادة ولا نقص، ويكون لك الأجر عند الله لأنك وسعت على أخيك وساعدته، ولا ضاع لك شيء، عاد إليك مالك وعاد إليك الأجر من الله سبحانه وتعالى. فالمقرض الذي لا يأخذ زيادة على القرض يكون كسبان من ناحيتين: من ناحية أنه عاد إليه ماله، والناحية الثانية عاد إليه الأجر من الله سبحانه وتعالى. أما الذي يأخذ على القرض فائدة ويشترط على المقرض أن يمنحه فائدة، هذا هو الربا الصريح. ومن هذا ما تقرضه المؤسسات الربوية من البنوك، الشركات وغيرها، إذا احتاجوا إلى سيولة كما يسمونها، أو احتاجوا إلى تمويل مشروع من المشاريع، تقدمون إلى البنوك أو إلى المؤسسات الربوية فيأخذون منها قرضاً بزيادة يتفقون عليها، هذا ربا صريح ملعون عليه 4: الآكل والموكل والكاتب والشهود، كلهم يلعنون على هذا القرض الذي جر نفعا. هذا نوع من أنواع الربا المتفشية الآن في المجتمع. فالقروض الربوية الآن متفشية، وقد لا يعرف الناس الآن قرضاً إلا القروض الربوية، لأنهم لا يجدون من يقرضهم لوجه الله عز وجل إلا ما ندر، فيلجأون إلى القروض الربوية ويدخلون في غضب الله وفي لعنته، ويدخلون في الكسب الحرام الممحوق البركة، فهذه المشاريع التي مولوها بالربا أو هذه المصانع التي مولوها بالربا يمحقها الله سبحانه وتعالى ويمحق كسبها، وقد يسلط عليها ما يتلفها، وما وإن بقيت فإن كسبها يكون ناراً تتأجج على أهلها. فلا يجوز اللجوء إلى هذا الأمر، حتى ولو أغلقت المصانع ولو أغلقت المتاجر فإن ذلك لا يقتضي أو لا يسوغ اللجوء إلى الربا ومحاربة الله ورسوله. ومن أنواع الربا التي يقع فيها كثير من الناس اليوم أنهم يبيعون النقود والعملات، بعض الناس تاجر بالعملات يبيع العملة بعملة أخرى مؤجلة، وهذا ربا صريح، هذا ربا النسيئة، وهذا ربا الجاهلية، هذا أشد أنواع الربا. ربا النسيئة هو أشد أنواع الربا، فإذا باع عملة نقدية سواء كانت من الذهب أو من الفضة أو من الأوراق النقدية بعملة أخرى مؤجلة فإن هذا ربا النسيئة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يدا بيد من غير أن يتفرقا وبينهما شيء، فلا بد لا بد من التقابض بين الطرفين في المجلس، كل يقبض ما له ولا يتفرقان من المجلس وقد بقي بينهما شيء. فإذا أراد أن يصرف فلوسا، يصرف فلوس، يصرف نقود، يعني يصرف نقود، يصرف عملات، فلا بد أن يحصل التقابض بين الطرفين في المجلس، وإلا كان ربا صريحا، هو أشد أنواع الربا وهو ربا النسيئة. ومما يقع من صور الربا بيع العينة، بيع العينة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، قال في حديث ابن عمر: إذا تبايعتم بالعينة، إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع سلط الله عليكم، وإذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد واشتغلتم بالزرع سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه منكم حتى ترجعوا إلى دينه. ما هو بيع العينة الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس إذا تبايعوا به سلط الله عليهم الذل؟ بيع العينة أن يشتري سلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها على الداين الذي اشتراها منه بثمن حال أقل من المؤجل، يشتري سيارة بمئة ألف مؤجلة ثم يبيعها على نفس صاحبها بثمانين ألف حالة من أجل أن يأخذ منه ثمانين ألف حالاً ثم يدفع إليه بعد ذلك مئة ألف إذا حل الأجل. هذا باع نقوداً بنقود مؤجلة واجتمع فيها ربا الفضل وربا النسيئة. ربا الفضل لأنها ثمانين بمئة، هذا ربا فضل. ربا النسيئة لأنها نقود بنقود مؤجلة، هذا ربا النسيئة. وإنما السلعة جعلت حيلة في صورة البيع لأجل يتوصل إلى الربا، ويقول أنا ما أخذت ربا، أنا بعت وشريت. يقول هذا ما هو صحيح، هذا ما هو بيع وشراء، هذا ربا، ولكن جعلتم البيع أو صورة البيع حيلة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الزمان يستحل الربا باسم البيع، هذا نفس الشيء. فالذي اشترى سلعة بثمن مؤجل وهو يريد ثمنها في الوقت الحاضر لا يبيعها على صاحبها، يبيعها على غيره، يبيعها في السوق، ولا بأس أنه يبيعها في السوق ويأخذ ثمنها لأنها ملكه، لكنه يبيعها على من باعها عليه، هذا هو العينة وهو الربا وهو الحيلة إلى الربا، وهذا يقع فيه كثير من الناس اليوم، يلجؤون إليه ويتبايعون به، يشري السلع بثمن مؤجل ثم يقول أنا ببيعها، أنا ما لي حاجة بها، أببيعها لأني محتاج ثمنها، فيقول له البائع أنا أخذها منك، بدل ما تبيعها على الناس أنا أخذها منك، لكن بثمن أنقص من الثمن الذي في ذمتك لي، أيأخذها بهذا؟ هذا هو الربا، وهذه المعاملة إنما جعلت وسيلة إلى الربا باسم البيع. لو أنه أعطاه دراهم مؤجلة بدراهم حالة صار هذا أسهل عليه من أنه يبيع عليه سلعة ثم يروح يبيع السلعة ويتعب، فلو أنهم أخذوا الربا من الأول صار أسهل من الحيلة التي هي باسم البيع، وصاروا صرحاء في أخذ الربا ولا يخادعون الله سبحانه وتعالى ويخادعون المؤمنين ويقولون هذا بيع وشراء، ما هو بيع وشراء، هذا ربا، وإنما جعل البيع والشراء تغطية فقط. فهذا من أعظم أنواع الربا، فهو ربا صريح وملعون من فعله، وزيادة على ذلك فيه الكذب والخداع، مخادعة الله جل وعلا، مخادعة المؤمنين، وهذه زيادة جريمة أيضا، نسأل الله العافية. فالحاصل أن الربا باب عظيم من أبواب الحرام وأبواب المنكر وأبواب المحاربة لله ولرسوله، وهو يتفشى في آخر الزمان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فيجب الحذر منه لا سيما وأن المسلمين في الغالب يستوردون المعاملات من بلاد الكفار ويستعملونها، فما فعله الكفار من القمار أو من الميسر أو من الربا يستعمله المسلمون ولا يبالون هل يوافق دينهم أو لا يوافق دينهم، فهذا هو الذي أوقع كثيرا من المسلمين، التقليد الأعمى والتشبه بالكفار واعتبار ما يفعله الكفار أنه حلال وأنه مباح وأنه تقدم وحضارة، ولا ينظر هل هو موافق لشرعنا أو غير موافق لشرعنا، فمن ثم وقع كثير من الناس في هذه الأمور المحرمة، أولئك كفار وليس بعد الكفر ذنب. فإذا تعاملوا بالربا والقمار وتعاملوا بالغش والخديعة فلا يجوز للمسلمين أن يفعلوا هذه الأشياء، لأنهم مسلمون، حرم الله عليهم المعاملات الربوية، فالمسلم ممنوع من هذه الأمور. أما الكافر فهو زيادة كفر، هذه المعاملات المحرمة زيادة في الكفر، وليس بعد الكفر ذنب، نسأل الله العافية. الواجب على المسلمين أن يمحصوا معاملاتهم وعقودهم، وأن يتجنبوا ما وقع فيه الكفار ولا يقلدوهم في هذه الأمور المحرمة، ويقولون الربا أصبح عالميا، الربا أصبح عالميا، الربا لا يصلح الاقتصاد ولا يقوم الاقتصاد إلا به، أصبح ضرورة كما ينادي به بعض المخدوعين. الربا لا يحل، الربا لا يحل إلى يوم القيامة، حرام على المسلمين. الواجب على المسلمين أن يقيموا معاملاتهم على ضوء كتاب الله وسنة رسول الله وعلى مقتضى شريعتهم، وأن يقيموا اقتصاداً نزيهاً، اقتصاداً بريئاً من المحرمات يتطابق مع شرعهم. هذا هو الواجب على المسلمين عموماً، ويجب على كل مسلم خصوصاً أن ينأى بنفسه عن هذه المعاملات المحرمة، ولا يقول الناس يفعلون هذا أو الناس على هذا. هذا لا يبرر لك يوم القيامة، لا يكون لك حجة أمام الله إن الناس يفعلون هذا. أنت مسؤول عن نفسك، وكل له عمله، ولا تزر وازرة وزر أخرى، كل مسؤول عن عمل. الواجب على الأمة الإسلامية عموماً أن يصححوا معاملاتهم، والواجب على كل مسلم أن ينظر في معاملاته الخاصة به، وأن لا يقع في المحرمات تشبهاً بما عليه الناس أو بما وقع فيه الناس. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم. بموجب فهرس تسجيلات التقوى، فإن رقم هذا الشريط هو 13128.